ما نعلم حقيقته وكيفيته، لأن الله أخبرنا به ولم يخبرنا بكيفية، فنحن نعلم أنه وجه دون وجه. طيب اختلف السلف في الوقوف في سورة آل عمران على إلا الله أو الوقوف. هذا أن تقرأ، فهنا

الحقيقة وما يعني الحقيقة وما يعني ونحمل معنى ونحمل وصل على أن التفسير على أن التأويل معنى التفسير. طيب ما هو تأويل الخبر على القول بأن التأويل هو الحقيقة؟ ما هو تأويل الخبر إذا قلنا إن التأويل هو الحقيقة التي يكون عليها الكلام؟ هي الحقيقة التي يحمل من الكلام. يقول إيه الكلام أنه تأويل الخبر؟ هي التي لا يلم علماء مختلفة إلا لا نعم يا تمام. تأويل الخبر إذا قلنا أن الخبر والحقيقة التي يقول الكلام يصير تأويل الخبر هو وقوع المخبر به مثال من القرآن لكن مثال نريد آية فيها معنى تأويل وقوع المخبر به قد جاءت رسل ربنا بالحق. طيب أحسن تأويله يعني وقوع ما أخبره. وقوع ما أخبره. اسف. وماذا يكون تأويل الأمر إذا كان التأويل بمعنى الحقيقة؟ وش يكون تأويل الأمر؟ ما حضرت واحمد ما حضرت عشان المحروف هذا. نعم تأويل الأمر هو فعل فعل المأمور به. طيب استرد إذا قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيمة ما معنى هذا التأويل آخر؟ افعلوها مستقيم ما معنى هذا التأويل؟ الآن أنا أولت الآية ما معنى أولتها؟ خطأ. نعم عبد المجيد أنت عبد المجيد قلت أقيموا الصلاة أي افعلوها مستقيم ما معنى هذا التأويل؟ يعني التفسير. الآن فسرت معنى أقيم الصلاة. اجلس. قلت أقيم الصلاة فذهبت من النبي الأخوة. أخوة. أقيم الصلاة فذهبت فتوضأت وصليت. ما معنى هذا التوضيح؟ هذا اللي بمعنى الحقيقة ولا بمعنى التفسير؟ بمعنى الحقيقة. ليش؟ لأنني فعلت حقيقة المأمور به. طيب أعتقد أن المثل هذا واضح. هذا أخذنا الآن معنى يعيد من معاني التأويل. طيب فيها المعنى الثالث من الذي معك السؤال؟ نعم يا سلام. المعنى الثالث التأويل هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المطلوب. هذا الاصطلاح هل هو اصطلاح القرآن والسنة أم العلم؟ لا اصطلاح كثير من اصطلاح كثير من اصطلاح لا لا ما ضرب من اللي يعرف نعم كثير من المتكلمين في الفقه وأصول الأصول عن الآخرين. طيب اشرح اجد هل يمكن الأخ حاضر ولا محضر هل يمكن أن يخرج التأويل الذي في الآية وما يعلم تأويل الله على هذا المعنى ولا ما يمكن؟